فتولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم تبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من آيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم طب والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين Thank you.